هما في حجية العلم الإجمالي بمعنى أن المخاف الحجية والأخر في إنكار الشعر ذلك وعدمه. الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك الدار، لأن مهما تصورناه فهو اشتمل حتما وعلم تفصيلي جامع بين كفين، فكون مدخلا هذا الجامع في دائرة القطاعة، أما عرضنا في ساعة هذه الدائرة فوضح. هذا هو الدليل المذكر في الدرس السابق من العلم الإجمالي أثرا في حكم العقل وتحقق العقول على الخارق القطعي. قل في الدليل السابق علم بالقدر جامع، وهذا علم بالقدر جامع على كل الآراء في هويته العلم الجادل كالسيد الشيبوه، لأنه مهما تصورنا يعني تصور العلم الجمال سواء تفسير أن العلم الجمال متعلق بالواقع مثل الواقع المبهم، فالواقع المبهم يتضمن القدر الجامع، أو فسر العلم الجمال بعرف المدد فالعلم يشمل الفرد المدد، أو العلم الإجمالي مركب من العلم الجامع مركب في خصوصية القدر العلم. أقول السر تعالى بالرجاء من قبلات السيد الشبيه، فإنه مهما تصرف فهو مشتمل حتما على علم سليل بالجامع بين تكلفين، يكون هذا العلم مطلعا لهذا الجانب في دائرة حققه. أما على رأي بسعة هذه الأفراح من حق الطالب السيد الشهيد يشمل تكليف المعلوم، تكليف المضمون، تكليف المحتمل. وأما رسل كعادة قبحي أقل بيان فإن العلم الإجمالي يتصل اكتشافا تفصيليا تام للجامع بين تكليفين، فيهرج هذا الجامع عن دائرة القاعدة أقل بيان، لأن العلم بيان بسم القدر جامع. فوضوء قاعدة قبح العقاب بين العلم الإجمالي ينتفي، والمعنى هو عدم البيان في العلم بالنسبة للعقاب الجامع صريانا. فمضطر للثاني مخالفة هذا القدر جامع بتشكيل جميع الأطراف شبهة الوجودية وارتكاب جميع الأخطاء في الشبهة تحريم، فذلك هذه الخلفة القضية وهو ترجم الأطراف في الشبهة الوجودية وارتكاب الأطراف في التحريم يصير وهو مخالف عقلية نظري العقل، وتعبير آخر عقلي يحكم يستحق العقوبة على هذه الخلفة. فهذا الدليل على أن العلم الإجمالي مؤثر في المنع من المخالفة القطعية، تعليم ثاني مؤثر في حرمة المخالفة القطعية، ومن ثالث يؤثر حكم العقل بإسقاط العقوبة على المخالفة القطعية. هذا ما تقدم في الدرس السابق، وفي الدرس السابق إضافة إلى دليل للإثبات كما دليل القائلين فإن العلم الإجمالي لا يكون مؤثرا في غرة المخالفة القطعية، وذكرنا الرد على ذلك الدليل. وبعد ذلك نأتي إلى أمر آخر في رد الشاعر ذلك على عبد العلم الإيماني بنظر المخالفة القطعية أن لا يمكن في هذه الحجية بالنسبة للمخالفة القطعية. قلت الدرس السابق أن الرد حصول ترخيص على المخالفة القطعية وغيرنا النقطة الثانية في البحث أن تأثير الإجمال في حرمة المخالفة القطعية تأثير نحو العلية أو نحو الاقتضاء، فإذا كان التأثير من العلية فطبعا يمكن يدور ترخيصا في المخالفة القطعية المعلومة بالإجمال، ومن ثم لا يمكن حدود العلمية بالنسبة لحرمة خلفة القطعية. كان تأثير الإجماع بنحو الطاعة فإن الصدور تخص بمخالفة الأقوال ومثلا ينتفي حجية أمر الإجماع بالنسبة لحرمة الخلف القطعي. ونحن أيضا نذكر دليل المشهور المشهور من الأصوليين يقولون أن علم الإجماع علمة محوطة المخالفة القطعية وبتعبير آخر علة لحكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية. بعد بيان هذه العلية نحن نذكر وجه استحالة صدور الترخيص عن المخالفة القطعية. أما علية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية وبتعبير آخر بالنسبة لقبح المخالفة القطعية أو استحقاق العقوبة على المخالفة القطعية، هذا الدليل متكون من أمر من العلم بالقدر الجامع خصوصية هذا القدر الجامع. ففي مثال العلم بوجود صلاة واحدة من الصلاتين الجمعة والظهر في يوم الجمعة في عصر الغد، أو العلم بشمرية أحد الإناءين. فهنا لأن الإمام مركب من القريان وهو العلم بخمرية أحد، خمرية أحد أحد قدر جامع ينطبق على الإمامين على نحو البدلية، وكذلك العلم بوجوب إحدى صلاتين أو صلاة واحدة، وهذا أهل صلاتين قد جانا ينطبق على الطرفين على سبيل البدلية. صلاة واحدة إما هي صلاة الظهر وإما هي صلاة الجمعة. وعرفنا أنه هذا العلم تعلق بقضية، هذه القضية محولها الوجوب وموضوعها إحدى الصلاتين أو صلاة واحدة من الصلاتين. وفي المثال الأول العلم بخمرية أحد، ومحمول الخمرية والأحد موضوع، فهذا هو العلم الإجمالي متعلق بالقدر الجامع، لكن شك في خصوصية الموضوع لهذه القضية اللي هي قدر الجامع إحدى الصلاتين أو صلاة واحدة أو إناء واحد أو صلاة واحدة خصوصتين مثل هل هي صلاة الظهر أو هي صلاة الجمعة. في المثال الآخر إناء واحد من الإناءين، الإناء الأول أو الإناء الثاني، فهذا العلم إجمالي مركب من هذا العلم بالقدر الجامع تفصيلا، ومن الشك في خصوصية هذا القدر الجامع. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، مخالفة هذا التكليف العلمي بالإجمال هو المعنى هو القدر الجامع. في المثال الشبهة الوجودية المعنى وجود صلاة واحدة من الصلاتين أو إحدى الصلاتين، فمخالفة هذا التكليف بترك جميع الأطراف، هذه المخالفة القطعية وهو ترك جميع أطراف الشبهة الوجودية. يصدر عليه عنوان الظلم ظلما من المولى. وفي المثال الثاني خلية إلى واحد فمخالفته القطعية بارتكاب أين معه. هذه المخالفة القطعية يصدق عليها عنوان الظلم. طبعا أنتم عرفتم في الدرس السابق الظلم والعدل معناه العدل إعطاء الحق لصاحبه والظلم سلب الحق عن صاحبه. فهنا انطباق عنوان الظلم على المخالفة يتوقف أن يكون هناك حق في مورد هذا التكليف المعلوم. التكليف المعلوم يدوب صلاة واحدة أو حرمة الخمرية لائم واحد معلوم. فهذا التكليف المعلوم في مورده لا بد أن يكون هناك حق حتى على مخالفته يسبق عنوان الظلم. شنو هذا الحق؟ حق طاعة. فهذا التكليف المعلوم وجوب إحدى الصلاتين طاعته حق للمولى وامتثاله حق للمولى. فطبعا مخالفة هذا التكليف القطعي يصير سلبا لهذا الحق. فلذلك عنوان الظلم ينطبق على هذه المخالفة القطعية. وهي هي النقطة الثانية أن الظلم ينطبق على المخالفة القطعية وهي انطباق الظلم على المخالفة القطعية توقفا على أن يكون هناك حق قبل انطباق الظلم على المخالفة. وأي حق هنا في التكليف المعني بالإجمال هو حق طاعة. فهذه النقطة الثانية من فعل النقطة الثانية. أولا عرفنا أنه لابد أن يكون هناك حق في هذه التكليف المعني بالإجمال. وثانيا ما دام هناك حق في هذا التكليف المعلوم بالإجمال طبعا مخالفته القطعية ينطبق عليها عنوان الظلم. فكان الأمرين عرفناه في النقطة الثانية. يأتي إلى النقطة الثالثة وهو المعروف بين الفلاسفة والأصوليين أن قبح الظلم ذاتي لازم ذاتي للظلم. فتعبير آخر موجود في أصول المظفر ما أدري شفتم ما شفتم أن عنوان الظلم علة للقبح. هل العلمية لعالم المفاهيم موجود؟ التعبير الصحيح هو أنه القبح لازم ذاتي للظلم. فما يعني الظلم انطبق على أساس النقطة الثانية على المخالفة القطعية فقبح المخالفة القطعية بصير لازم لهذه المخالفة. فلا يمكن انفصال القبح عن الظلم. وما دام الظلم انطبق على المخالفة القطعية فلذلك القبح وبتعبير آخر استحقاق العقوبة على الظلم أو على المخالفة القطعية لأن عنوان الظلم ينطبق على المخالفة القطعية. فهذا الاستحقاق استحقاق العقوبة على المخالفة القطعية بتعبير آخر قبح المخالفة القطعية لا ينفصل عن المخالفة القطعية لازم ذاتي لأنه لازم ذاتي للظلم. ما دام الظلم ينطبق على المخالفة القطعية فلذلك هذا القبح واستحقاق العقوبة لا ينفصل عن المخالفة القطعية. إذا جمعنا هذه النقاط الثلاثة يثبت علمية العلم الإجمالي لاستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية بتعبير آخر أنه لقبح المخالفة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية. على أساس النقطة الأولى العلم الإجمالي تعلق بقدر الجامع لا عندنا شك في خصوصية هذا القدر الجامع. فالتكليف بقدر الجامع معنى تفصيلا، تكليف بوجود صلاة واحدة من صلاتين معنى تفصيلا، وحرمة الخمر في إمام واحد معلوم بتفصيل، لكن هذا الواحد مردد بين الإناء الأول والثاني، هاي الصلاة الواحدة مردد بين الصلاة الظهر والجمعة. فعلى أساس النقطة الأولى العلم الإجمالي علم تفصيلي بقدر جامع، والمخالفة القطعية لها العلم التفصيلي بقدر الجامع، المخالفة القطعية بجمع في شبهة الوجودية ترك جميع الأطراف المخالفة القطعية، والشبهة تحريمية ارتكاب جميع الأطراف. فمخالفة هذا التكليف المعلوم بالتفصيل ظلم، والظلم قلنا مسبوق بالحق، حق الطاعة ثابت، فلذلك مخالفة القطعية المعلوم بالتفصيل بصير الظلم، وظلم قبيح ويستحق عليه عقاب. فلذلك العلم الإجمالي صار سببا وعلة لاستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية، أو قبح المخالفة القطعية بهذه النقاط الثلاثة. هذا الليل المشهور نحن وضحنا توضيحا لا أتصور أن يكون هناك توضيح آخر أوضح من هذا اللي أنا ذكرته، وهذا التوضيح مستفاد من كلمات المحقق الإصفهان، وله البعض الآخر في كلامه نوع من الإلهام، لكن في كلمات الإصفهان هذا التوضيح موجود. على كل حال هذا هو الليلة العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية أو قبح المخالفة القطعية أو استحقاق العقوبة على المخالفة القطعية. هاي العلمية لما عرفنا الآن نشوف ما هو المانع العقلي لصدور ترخيص في المخالفة القطعية في مثل المكان الأول، خمرية أحد الإماءين، إذا فرضنا فرض، هذا الفرض أساسي بنظر السيد الشهيد في مقام الإثبات وظهور الدليل، دليل الأصول المؤمنة، لم يكن إذا لم يكن هناك مانع، هذا شمل مانع الإثبات، هذا خلاف بين السيد الشهيد وبين الآخرين. إذا لم يكن هناك مانع من إثباتهم، الدليل بظاهره يشمل الطرفين للمعنى بالإجمال، كل شيء لك حلال، يعني كل شيء مشكوك حرمته لك حلال. فالآن الإناء الأول مو مشكوك حرمته حلال، والإناء الثاني مشكوك حرمته فحلال، فصار ترخيص على المخالفة القطعية. وهكذا في المثال الثاني، العلم بوجود صلاة واحدة من الصلاتين، صلاة الجمعة والظهر، هذا القدر الجامع ضمن خصوصية الظهر، وجود صلاة الظهر مشكوك رفع عن العالمين. وهكذا هذا القدر الجامع وجود صلاة واحدة ضمن خصوصية صلاة الظهر، وجود صلاة الظهر مشكوك رفع ما لا يعلمون. فالرفع ما لا يعلمون يشمل هذا الطرف، لأن موضوع الأصل المؤمن موجود في القدر الجامع المخصص بخصوصية، أن القدر الجامع بنفسه معلوم بالتفصيل، لكن مخصص بخصوصية مشكوك. فلذلك موضوع الأصل موجود، وجوب صلاة الظهر مشكوك رفع، وجوب صلاة الجمعة مشكوك رفع. فإذا لم يكن هناك مانع إثباتي فدليل الأصل المعين يشمل جميع الأطراف. هناك كل شيء لك حلال يشمل الإناء الأول ويشمل الإناء الثاني، وفي المثال الثاني رفع ما لا يعلمون يشمل وجوب صلاة الظهر ويشمل وجوب صلاة الجمعة. فهذا الترخيص في المخالفة القطعية أثبتنا قبل قليل أن العلم الإجمالي علة تامة لقبح المخالفة القطعية والاستحقاق العقوبة على المخالفة القطعية. فما دام المخالفة القطعية قبيح عقلا فالترخيص الشارعي للقبيح قبيح. الشارع يجي ويرخص في المخالفة القطعية مع أن المخالفة القطعية جميل قبيح عقلا قبيح، وهذا الترخيص يصير قبيحا لأن ترخيص القبيح قبيح. فالترخيص في المخالفة القطعية قبيح عقلا، فلذلك لا يمكن صدور قبيح من المولى وهو الترخيص في المخالفة القطعية. هذا هو المانع العقلي من عدم من الترخيص في المخالفة القطعية. المانع العقلي جلي أن المخالفة القطعية معلومة بالعلم الإجمالي، فلذلك عرفنا المانع العقلي من الترخيص وهو أن الترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في القبيح، ترخيص في القبيح قبيح، والترخيص القبيح لا يصدر من المولى. هذا هو المانع من صدور الترخيص في المخالفة القطعية. وأما نشوف ما هو السيد الشهيد على هذه العلمية حتى نرى هل ممكن صدور ترخيص في المخالفة القطعية أم لا. وين اليوم سيد الشيخ محمد حسين جولان حتى نتناقش مع بعض هذا المطلب؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا اليوم خلصنا على